أما هذا سؤال. وماذا هو الدواء؟ الدواء إما أن يشرب وإما أن يؤكل ولا يخرج عن أحدهما. على كل حال هذه أمور ظاهر فيها اللف والدورات. أعوذ بالله. إذا ليس صعب. طيب وشرب الدخان هو نفسه الطعام. هذا في الواقع سألنا كثيرا من الأطباء ففهمنا أخيرا أنه يدخل إلى الرئتين شيء من الرذاذ الخفيف المفطر. تفضل.